الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى تكملة دروسنا الفقهية في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، آمين يا رب العالمين. ولقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 195 من شرح كتاب فقه السنة، ورقم 29 من أحكام الجنائز، رقم 29 من أحكام الجنائز. وطبعا آخر مسألة تكلمنا فيها بفضل الله، تكلمنا عن دعاء زيارة القبور وزيارة النساء والرجال للقبور. هنتكلم يا حضرات الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى في موضوع في غاية الأهمية، موضوع حيوي ومهم جدا، وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربه محتاجينه وبيسألوا عنه رجالا ونساء وصغارا وكبارا، مطيعين وعاصين، الكل يسأل عن هذا الموضوع، ألا وهو الأعمال التي تنفع الميتة. يعني الكل بيسأل ويقول إيه هي الأعمال اللي تنفع الميت، إيه اللي بيوصل للميت بعد ما يموت، بقى للإنسان بعد ما يموت ويدفن في القبر، وإيه اللي ما بيوصلوش، وإيه اللي إحنا نعمله له، وإيه اللي إحنا ما نعملوش. فبفضل الله سبحانه وتعالى سنذكر في هذا اللقاء الأعمال الصالحة التي تصل إلى الأموات، وسنذكر بفضل الله سبحانه وتعالى ما اتفق عليه الأئمة وما اختلف عليه الأئمة. يعني الأعمال اللي العلماء اتفقوا عليه وإن هي بتوصل للأموات وبتنفعهم هنذكره، ودي بالإجماع. وفي أعمال اختلفوا عليها، منهم اللي قال إنها بتوصل للميت، وبعضهم قال ما بتوصلش للميت. هنذكر برضك إن شاء الله سبحانه وتعالى بالدليل، ونبين الرأي الراجح بالدليل بفضل الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم، أن يتقبل مني ومنكم، آمين يا رب العالمين. قال لك كمان: وهل يجوز إهداء الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دي برضك مسألة معاني، يعني هل يجوز إن إحنا نعمل العمل الصالح ونهدي ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ تعال معايا كده وركز معايا عشان نشوف العلماء قالوا. قالوا: من المتفق عليه أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته. خلاص، دي بقى النقطة، دي المسألة ده هي اتفق عليها الأئمة. إيه هي المسألة دي؟ أن الميت ينتفع بما كان سببا فيه من أعمال البر في حياته. يعني الميت كان سبب في شيء من الأشياء، يعني هو كان عالم وعلم الناس علم، هو وصى بصدقة في حياته، بنى مسجد، حفر بئر، عمل ورث شوية مصاحف، مجموعة من المصاحف أو غيره، أو حفر نهرا أو بئرا أو غير ذلك من الأعمال الصالحة. بالإجماع الميت بينتفع بثواب هذا العمل ما دام خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إيه الدليل على كده؟ لما رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. صدقة جارية، يعني الصدقة الجارية ديت، يعني إيه هي الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها زمنا طويلا. صدقة جارية يعني مش لقمة وكلها وخلاص، أو جلبية ولبسها، لا، ده هي حاجة مستمرة النفع. فكلما استمر نفعها استمر أجرها وثوابها. يعني واحد مثلا دق ترومبة، عمل كولدير مية، حفر بئر، طول ما الناس بتشرب والبئر بيجيب مية يعتبر الصدقة دي صدقة جارية، أي يستمر نفعها فيستمر أجرها وثوابها، الثواب بتاع رايح للموت. واحد مركب مروحة في مسجد، طول ما المروحة عايشة وبتهف على الناس وبتجيب لهم طراوة وهوى والأجر مستمر. واحد بنى جدار أو حط طوب في مسجد، طول من أو فرش سجادة، طول ما الناس بتسجد ومستظلة بهذا المسجد وبتصلي في هذا المسجد وبتصلي على السجادة دي، برضك يعتبر الثواب مستمر. الصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها زمنا طويلا، وكلما استمر نفعها استمر ثوابها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلى مثل صدقة جارية أو علم ينتفع به. هو كان بيعلم الناس علم، فالعلم اللي هو سابه للناس ده هو علم طلبة والطلبة بيعلمهم، طول ما الأثر بتاعه شغال والأجر بيروح له في القبر، أو ولد صالح يدعو له. التلاتة ده هم من يا حضرات يعتبرون الميت كان سببا في هذه الأمور الثلاثة. فبالاتفاق بين العلماء أن العمل الذي كان الميت سببا فيه في حياته ينتفع به بعد وفاته. وروى ابن ماجة عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا بناه لابن السبيل أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. الحديث الأولاني والحديث الثاني بيبين أنواع من الصدقات الجارية الميت كان سبب فيها في الحياة، فبيستمر الثواب والأجر للميت بعد أن دخل القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. وكمان في حديث مهم جدا جدا ألا وهو وروى مسلم عن جرير بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. ده مهم جدا جدا يا حضرات الباب دوت، السنة الحسنة من سنة في الإسلام سنة حسنة. وخلي بال حضراتكم الناس اللي هم بيقولوا بدعة حسنة، الرسول ما قالش من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، وإنما قال من سن في الإسلام سنة حسنة، والسنة هي الطريق، والعلماء والحديث يفهم بسبب وروده. فطبعا سبب ورود الحديث كان النبي بيحث الصحابة على الصدقة، وناس قاموا جابوا ملابس قديمة من عندهم، واحد جاب سرة، التاني شاف وراح جاب سرة، التالت جاب سرة، فالرسول قال من سن في الإسلام سنة حسنة. والمراد بالحديث أي من أحيا في الإسلام سنة من أمور الدين أماتها الناس، فاللي يعمل عمل حلو من أمور الإسلام زي الصدقات وغيره أو يحيي سنة أماتها الناس، فإن بعد كده أي حد يقلده يبقى هو اللي بيقلده ده له أجر، وكمان اللي عمل السنة في الأول واقتدى الناس به له أجر أيضا بفضل الله سبحانه وتعالى. طب من سن في الإسلام سنة سيئة، يعني واحد عمل معصية راح جاب في فرح وراقصات والناس كانت لا تعرف الراقصات، واحد راح جاب عمل شادر عند لما مات له ميت وجاب قارئ مش عارف وخاد كذا وعمل منظرة وكاميرا التصوير وعمل وعمل، فاخترع سنة أي فعل بدعة وضلالة ومعصية كانت ميتة بين الناس، فعليه وزرها ووزر من عمل بها واللي الناس اللي قلدته كمان ياخدوا أوزار وهو ياخد أوزار لأنه هو اللي اخترع الضلالة دي والبدعة دي. يبقى كذلك خلي بالكم من الأمور دي كلها. أي إنسان يعمل خير والناس تقتدبه له أجور متعددة، وأي إنسان يعمل شر والناس تقتدي به له أوزار متعددة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما ما ينتفع به من أعمال البر الصادرة عن غيره فبيانها فيما يلي. طيب يبقى اتكلمنا بقى دلوقتي إن في إجماع ما بين العلماء إن الأعمال اللي عملها في حياته أو كان سببا في حياته فيها أجرها بيروح له ما دام هو مخلص ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى. طب بقى غيره بقى لو عمل له أولاده بعده زوجته أخوه صديقه حبيبه جاره، لو عمل له عمل صالح نشوف بقى إيه الأعمال اللي بتوصل وإيه الأعمال اللي ما بتوصلش. واحد، الدعاء والاستغفار له، وهذا مجمع عليه. الدعاء والاستغفار من ضمن الأعمال الصالح أو من أعظم ومن أجل الأعمال الصالحة اللي بتوصل للميت بعد ما يموت يعني ويذهب إلى الله سبحانه وتعالى بإجماع العلماء. ما فيش خلاف ما بين العلماء، الأمة كلها اتفقت وأجمعت، علماء وعوام أيضا ما فيش حد اختلف في المسألة دي خالص، إن الدعاء لما الأحياء بيدعوا للأموات سواء بقى كانوا قرايبه أولاده أو مش أولاده أو غير أولاده، الدعاء منام بإخلاص ويقصد به وجه الله سبحانه وتعالى بينفع الأموات. والأدلة كتير جدا جدا جدا، والأمر مش محتاج لكثرة أدلة، منها قول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا قرآنه. وتقدم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له في الدعاء. الرسول بأمر الصحابة يقول لهم أخلصوا للميت في الدعاء. وحفظ من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا. وطبعا الأدعية أنت عارفينها وإحنا ذكرناها قبل كده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبين الصحيح منه الضعيف. فإذا ولا زال السلف والخلف يدعون للأموات ويسألون لهم الرحمة والغفران دون إنكار من أحد. يبقى أول عمل يا حضرات نركز عليه أوي ونبتك عليه الدعاء والاستغفار. ورد في حديث صحيح أو حسن إن العبد يعني وهو في الجنة يأمر الله تبارك وتعالى برفعه في الدرجات العلى في الجنة، فيقول: يا رب أن لي هذا وقد مت، يعني خلاص أنا مت وانتهى وخدت مكانتي، فمنين الدرجة اللي جات لي دي؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك في الدنيا. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من يدعي الأموات نقول: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. حتى في حديث حسين الشيخ الألباني يعني وإن كان في سند شيء فلا بأس به، فقد حسنه بعض العلماء، أن من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، يعني نفع للأموات ونفع للأحياء. أنا لما أقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، الرسول صلى الله عليه وسلم إن ثبت عنه، والحديث محسنه شيخ الألباني، وطبعا ده شيخ الألباني ده معروف إمام كبير في علم الحديث، فاللي دعا له بكل مؤمن ومؤمنة وبكل مسلم ومسلمة حيا أو ميتا حسنة. هتقول لي ازاي ده كتير قوي قوي قوي، أقول لك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ما تستكترش حاجة على ربنا، لأن أنت بتقول كتير كتير على مين؟ ده أنت تقول كتير مع الجماعة الفقراء اللي هم بيخافوا اللي عندهم ينقص، لكن ما عند الله لا ينفد، وما عند الله لا ينقص، بل خزائن الله ملأ لا ينقصها نفقة الليل والنهار. طيب ده العمل الأولاني الدعاء والاستغفار. فاحنا عاوزين بقى يعني اللي بيزعلنا قوي تلاقي الناس دايما متبتة في المختلف عليه، في اللي العلماء مختلفين عليه يتبتوا في قوي ويركزوا فيه قوي، والمتفق عليه اللي هو المهم والمتاح والمضمون ما نحبش احنا نشتغل في المضمون، نحب دايما نشتغل في المختلف عليه. فركز بقى على الدعاء والاستغفار وانت بتصلي وانت ساجد وانت بعد الصلاة وانت مسافر وانت في الثلث الاخير من الليل وانت عند المقابر وانت في كل وقت ادعو للأموات بالرحمة والمغفرة. رقم اثنين من ضمن الأمور المجمع عليها يعني للعلماء أجمعوا ان هي بتوصل للميت الصدقة. وقد حكى النووي الإجماع على أنها تقع عن الميت ويصله ثوابها سواء كانت من ولد أو غير. الإمام النووي نقل الإجماع من العلماء على إن الصدقة بتوصل سواء كانت من الميت أو من غير الميت، أو من ولد الميت أو من غير ولد الميت، لما رواه أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ يعني يا رسول الله أبويا مات وما وصاش، فينفع أننا تصدق من ماله عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، أم سيدنا سعد بن عبادة ماتت، فقال سيدنا سعد بأبنها بيقول إيه؟ يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قلت فأي الصدقة أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سقي الماء. أي الصدقة أفضل؟ قال النبي سقي الماء. الماء يعني يحفر بير يطلع مية زي ما احنا بنقول كده، ترمبة يدقها، ماسورة يركبها، كل دير يركبه، أي مية أي مية يحطها للناس، بس المهم يكون الناس محتاجين مية، لأن احنا مش هنحطها مية منظرة وخلاص وتروح تبوظ، احنا عايزين الناس تشرب، لأن الأجر دايما على انتفاع الناس، على قدر انتفاع الناس. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة. رواه أحمد والنسائي وغيرهما. خلي بالك من النقطة اللي جاية دي، قال لك ولا يشرع إخراجها عند المقابر. الصدقة دي بقى بعض الناس يقول لك إيه، ود الرحمة للأموات عند المقابر. رحمة إيه عم الحج؟ الله يرحم الأموات والأحياء. العلماء بيقولوا ولا يشرع إخراجها عند المقابر، يعني عملية إخراج الصدقة عند المقابر ديت بدعة من البدع لم يفعلها رسول الله ولا الصحابة. ويكره إخراجها مع الجنازة كمان برضك، ما ينفعش، ما كانش من هدي السلف إنهم يخرجوا الصدقة وهم ماشيين في الجنازة، وزي اللي بيذبحوا مثلا عجل ولا جاموسة كبيرة ولا بقرة ويقعدوا يوزعوا قدام الناس، كل الكلام ده ما وردش. ولا يوزعوها عند المقابر، يقول لك ايه ود الرحمة كل خميس، ود الرحمة مش عارف ايه، ويروحوا يوزعوها هناك ويروحوا يلموا بقى ياخدوا قرص وفاكهة واكل وشرب، كل دي بدع وضلالات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن سلفنا الصالح رضوان الله عليه. يبقى قلنا كده الدعاء والاستغفار ده رقم واحد. رقم اثنين الصدقة. الصدقة دي سواء هو تصدق بها في حياته او ابنه تصدق له به أو قريبه أو صديقه أو أي حد تصدق باسمه، مفيش أي مشكلة خالص، بتنفع الميت بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة بقى الصوم عنه. بس خلي بال حضراتكم بقى هندخل بقى في الأمور اللي فيها تفصيله بعد إيه، بعد المتفق عليه والمجمع عليه. الصوم عنه، الصوم عنه بمعنى إيه؟ الصوم عنه إذا مات وعليه صيام، يعني نذر إنه يصوم شهر لله ومرض ومات نفمش. يجوز ان الاولياء اولياء الميت يصوموا عنه. حضروا رمضان وكان مريض وما صامش وما صامش، يجوز ان الاولياء اولياء الميت اللي هم اقرب الاقارب من جهه العصب يصوموا عنه او يطعموا عن كل يوم مسكين. لكن فيه نقطة، ان هو لو ما علهوش صوم ما ينفعش ان انا اجي صوم له الاثنين والخميس واوهب له ثوابهم، لان ده ما وردش لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ورد عن السلف الصالح. يبقى اللي ورد في الصيام ان هو لو مات وعليه صيام ممكن نصوم عنه، لكن ما علهوش صيام اني اصوم له الاثنين والخميس او اصوم له الثلاث ايام البيض او اصوم له 29 الحجة او اصوم له عرفات او غيره واوهب ثوابه له، لا، هذا لم يرد عن رسول الله ولا عن السلف الصالح ولا دليل عليه، زي ما الحبر الكبير الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال في فتاويه، قال لا دليل، ما فيش دليل على الصيام، قال لا أصل لهما في الصيام والصلاة، لا نصلي للميت ولا نصوم للميت. بس الفرق ما بين الصوم والصلاة ان الصلاة ديت ما نصليش عن الميت حتى لو ما صلاش، ما ينفعش نقضي عنه، ما فيش خالص مطلقا، ما فيش اي دليل. يبقى ما نصليش عن الميت لا فرض هو ضيعه ولا نصلي له تطوعا. والصوم يجوز في الفرض ان احنا نصوم عنه، لان في ادلة صحيحة صريحة موجودة في صحيح الامام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. بس من مات وعليه صيام، يبقى شوف احنا ماشيين مع النص، الصوم مات عليه صيام وليه يصوم عنه، لكن هو ما علهوش الصيام ما ينفعش ان انا صوم صيام تطوع واوهب له، لان دي لا اصل له ولم يرد له دليل. الصلاة لا اضع عنه فريضة ولا صلي له تطوع، لا صلي له فرض هو تركه ولا صلي له تطوع. ليه؟ لان ما وردش دليل لا في الفرض ولا في النافلة. فخلي بالك معايا، احنا مش هنخترع دين من عندنا، الاصل في العبادات التوقيف كما قال العلماء، والنبي يقول كل عمل ليس عليه امرنا فورد، ويقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فورد، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. صوم بقى لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أهو عليها صوم شهر، يعني فرض عليها أنها إيه؟ إن هي كان عليها صيام شهر فريضة، أفأقضيه عنها؟ فقال النبي لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. بقول له لو أمك عليها دين كنت هتقضي؟ قال له نعم. قال له كذلك يبقى دين الله أولى بالقضاء، دين الله أحق بالقضاء. خدنا من الحديث إيه؟ إن اللي يموت وعليه صيام فريضة يبقى من حق الولي إن هو يصوم عنه أو يطعم عنه، على اختلاف بين العلماء. لكن يجوز، في ناس منعت الصوم لكن معنا الدليل، والدليل حج عليهم كما قال الإمام النووي، الدليل حج عليهم والحديث صحيح صريح لا معارض له. أما بقى التطوع، ما فيش حد يصوم عن حد تطوع، ما فيش حد يصوم لحد تطوع، لا يجوز أن يصوم أحد لأحد تطوعا. طب رقم أربعة الحج لو مات وعليه فريضة حج أو عليه فريضة عمرة يبقى نحج عنه ونعتمر عنه، لما رواه البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا فالله أحق بالقضاء. يبقى دلوقتي أمك ماتت، أبوك مات، ما أبضاش الحج بتاعه الفريضة، حج عنه ما فيش مشكلة، ما اعتمرش اعتمر عنه، بس طبعا تكون انت حق اللي هيحج عنه يكون حج الأول، وإن كان هيعتمر عنه يبقى اعتمر أولا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمها. دي رقم 4. يبقى الدعاء والاستغفار، الصدقة، الصوم، الحج. تعال بقى رقم 5، المصنف اللي هو الشخص السابق قال الصلاة. قال لما رواه الدارقطني أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لي أبوان أبرهما في حال حياتهما، فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد الموت أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك. شخص السابق جاب فيما يجوز إن احنا نوصله للأموات الصلاة، واستدل بحديث رواه الدارقطني، لكن يا حضرات الحديث لما ترجع لإسناده تلاقيه معضل، يعني من رواية أتباع التابعين، سقط منه الصحابة والتابعين، يعني سقطت 2 منه من آخر الإسناد، حديث معضل يعني حديث ضعيف جدا لا أصل له، حديث ضعيف جدا يعني غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن يحتج به في مثل هذا المقام. يبقى أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك، لا طبعا، ده تصوم لهما يعني تطوع، وتصلي لهما يعني تطوع، هذه مسألة شرعية وحكم منفصل، إن احنا نصلي للأموات وإن احنا نصوم للأموات تطوعا ده حكم شرعي محتاج لدليل صحيح صريح، وإذا ما وردش فيه حديث لا صحيح ولا حسن ولا ورد عن السلف رضوان الله عليهم فلا أصل لذلك. يبقى نبقى أكد أهو، لا يصلي أحد عن أحد لا فرضا ولا تطوعا، لا يصلي أحد عن أحد لا فرضا ولا تطوعا، قوم أحد عن أحد تطوعا، إنما يصوم الفرض. طيب رقم 6 بقى، وده آخر حاجة ذكرها المصنف عليه رحمة الله، قراءة القرآن. الإمام طبعا الشيخ السابق قال بقى قراءة القرآن، وهذا رأي الجمهور من أهل السنة، رأي الجمهور، والكلام ده حضرات فيه نظر، كون إن هو رأي الجمهور من أهل السنة لأن معروف إن الإمام مالك وأبو حنيفة يكرهان القراءة للميت، يعني الإمام مالك وأبو حنيفة من الأئمة الأربعة بيقولوا يكره قراءة القرآن للأموات ولا يصل ثوابها للأموات، ده الإمام مالك وأبو حنيفة، فازاي نقول جمهور أهل السنة بقى ازاي؟ وبعدين الإمام الشافعي ورد عنه اللي ورد عنه إنه أجاز القراءة للأموات لإناث الأموات وقال لا تصل. ابن كثير نقل عن الإمام الشافعي إن مذهب الشافعي أن قراءة القرآن لا تصل للأموات. يبقى احنا كده معنا 3 أئمة بيقولوا إن قراءة القرآن لا تصل للأموات، الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام الشافعي. الإمام أحمد بقى منهم من ينقل عنه الجواز ومنهم من ينقل عن الإمام أحمد أنه كان لا يجيز قراءة القرآن للأموات، والشيخ الألباني في أحكام الجنائز نقل عنه نقل هذا الكلام، نقل هذا الكلام بالإسناد وبالمرجع. فإحنا عندنا دلوقتي الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي التلاتة بيقولوا لا يصل للميت ثواب القراءة، والإمام مالك وأبو حنيفة بيقولوا لا يجوز أن نقرأ القرآن للأموات، يعني يكرهان القراءة للأموات. الإمام الشافعي قال نقرأها فقط، يجوز القراءة بس الثواب لا يصل. أمال يا إمام لإيه؟ قال لك لإناث الميت. والإمام أحمد ورد عنه القولان، ورد عنه الجواز والمنع. فيبقى الجمهور من العلماء على أن القرآن لا يصل ثوابه للأموات. فازاي بقى بيقول رأي الجمهور من أهل السنة؟ قال النووي المشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل، أو حتى الإمام النووي نقل عن الشافعي، وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من أصحاب الشافعي إلى أنه يصل. فالاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأت إلى فلان. وفي المغني لابن قدامة قال أحمد بن حنبل أن الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرؤون ويهدون لموتهم من غير نكير. فكان إجماعا، كلام طبعا غريب، إيه إجماع إزاي يعني؟ أين الإجماع وإحنا ذكرنا كلام الإمام مالك وكلام الإمام الشافعي وكلام الإمام أبي حنيفة؟ فين الإجماع بقى؟ يبقى كلام ابن قدامة كلام غريب جدا، وكل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت يشترطون أن لا يأخذ القارئ على قراءته أجرا. خلي بالكم من النقطة دي بقى محل إجماع، يعني حتى اللي قالوا إن يجوز إن نقرأ القرآن للميت وإن ثواب القراءة بتوصل للميت اشترطوا شرط، وقالوا ده الوصول ده له شرط. إيه هو؟ إن اللي هيقرأ القرآن ما ياخدش أجر على قراءته. قال والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى الميت يشترطون أن لا يأخذ القارئ على قراءته أجرا، فإن أخذ القارئ أجرا على قراءته حرم على المعطي والآخذ ولا ثواب له على قراءته. يعني حتى الحنابلة اللي هم ورد عنهم منهم أجازوا ده إن ثبت ذلك، مع أن فيه اختلاف في الرواية عن الإمام أحمد، اشترطوا إنه هو اللي هيقرأ ما ياخدش أجرة، ولو خد أجرة يبقى ملوش ثواب، وبدل ملوش ثواب يبقى هيهدي إيه؟ ده هو بيهدي ثواب القراءة، يبقى مدام ملوش ثواب على القراءة يبقى هيهدي إيه؟ ده هو ملوش ثواب، يبقى ما ينفعش إنه يهدي شيء لغيره. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عبد الله بن شيب عن عبد الرحمن بن شيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن واعملوا ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. ولا تأكلوا به يعني ما تأكلوش بالقرآن، ما تاخدوش عليه أجرة يعني، ولا تستكثروا به. فهنا حضرات المسألة بقت واضحة. وبعدين أنا عايز أقول لحضراتكم على حاجة، المسألة دي عشان بس ما نعملش مشكلة وناس بقت تقول يعني يعملوهم من الحبة قبه. بص حضرات، المسألة فيها خلاف بين العلماء، والخلاف في المسألة سائغ، يعني مش هنعمل منها كبيرة ولا حاجة، مدام السلف اختلفوا خلاص يسعنا ما وسع السلف. لكن فيه نقطة أنا أميل والله أعلى وأعلم إلى مذهب الجمهور من العلماء، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح ثبوتا صحيحا بقراءة القرآن للأموات. ولو كان خيرا، لو كان خيرا، أنا بأكد على الكلمة دي قوي، لو كان خيرا ولو كان ينفع الأموات لأمرنا به رسول الله ولعلمنا إياه ولا هدانا إليه ولا أرشدنا إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص الخلق على توصيل الحق للناس وعلى إرشاد الخلق إلى الخير. ولو أن النبي أوصى الصحابة بذلك لكانوا أسرع الناس إلى فعله، ولو فعلوه لورد إلينا عن طريق التواتر، لأن في أعمال بسيطة أبسط من كده الرسول قال لهم عليها عملوها وانتشرت، فازاي هو يقول لهم وهم ما يعني ما يحرصوش على هذا العمل حتى لا يصل إلينا هذا العمل؟ خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأولى والأرجح أن نقتصر على ما ورد فيه الدليل، فإن فعله فاعل فلا نستطيع أن نبدعه. ومن ضمن بقى إضافات كمان على اللي ذكر المصنف من ضمن الأمور اللي تنفع الميت، ودي وردت في بعض الأحاديث، إكرام صديقهما، لأن في حديث مختلف في الحكم عليه، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل علي أو هل بقي شيء علي من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما، يعني تنفذ الوصية اللي هما وصوا بها إن كانت في الخير، وإكرام صديقهما، إكرام صديقهما بمعنى تشوف أصدقاء أبوك واللي كان أبوك وأمك بيحبوهم وتكرمهم أوي أوي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مع صديقة السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. فإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. شوف قرايب أبوك عمك وقرايب أمك خالك وخالتك وعمك وعمتك ولاد عمك ولاد عمتك ولاد خالك ولاد خالتك وبرهم، يبقى أنت كده بتبر الوالدين، يبقى إكرام صديقهما صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإنفاذ عهدهما. آخر حاجة بقى حضرات عشان يبقى خلصنا المسألة دي، لأن احنا هنبدأ في باب جديد الدرس القادم نتكلم بقى في أولاد المسلمين وأولاد المشركين وحكمهم. قال ابن القيم رحمه الله: والعبادات قسمان، مالية وبدنية، وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول سائر العبادات المالية، ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر العبادات البدنية، وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية، فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار. واشتراط النية لابد من نية الفعل عن الميت. قال ابن عقيل: إذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأداها بأن جعل ثوابها للميت المسلم فإنه يصل إليه ذلك وينفعه، بشرط أن تتقدم نية الهدية على الطاعة وتقارنها، ورجح هذا ابن القيم. يعني لما تكون ناوي تطلع صدقة لابد نيتك تبقى قبل ما تطلع الصدقة إن الصدقة ده لابوي، الصدقة دي لأمي، صدقة دي لزوجتي، صدقة دي لفلان، مش تيجي تطلعها بنيتك انها ليك، وبعد ما خلاص نيتك وتسجل العمل انه ليك تبقى تقول بقى ده دي لابويا او لامي، لا، يبقى النيه تسبق العمل ان هي لفلان ولفلان. طيب خلي بالك بقى من النقطه دي. قال ابن القيم عشان نخلص الباب، قيل: افضل ما يهدى للميت. بقى نقطه مهمه جدا دايما الناس بتسال وتقول: ايه افضل حاجه نوصلها للميت؟ هتقول لي: ما الرسول قال سقي الماء. تعال ما نشوف ابن القيم ماذا قال. الكلام جميل جدا. قيل: الأفضل ما كان أنفع في نفسه كالعتق عنه، والصدقة أفضل من الصيام عنه، وأفضل الصدقة ما صادفت حاجة من المتصدق عليه وكانت دائمة مستمرة، ومنه قول النبي: أفضل الصدقة سقي الماء، وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش، وإلا فسقي الماء على الأنهار والقنا لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند الحاجة، وكذلك الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي وإخلاص وتضرع فهو في موضع أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء على قبر. وبالجملة خلاصة كلام ابن القيم بقى، ركز أو في النقطة دي لأنها مهمة. قال: وبالجملة فأفضل ما يهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار والدعاء له والحج عنه. شوف حتى ابن القيم سبحان الله لما جاب أفضل حاجة اللي هو ورد بالنص ما جابش اللي فيه ايه خلاف ما بين العلماء. خلاصة كلام ابن القيم ايه؟ ايه افضل الصدقة؟ ما كانت الحاجة اليه اشد. يعني الناس محتاجين للمية او يموتوا من العطش والناس هتشرب كتير وتبقى فرحانة بالمية، يبقى هي دي افضل صدقة. طيب المية كتير هتروح تحط مية في ريح مية ما تنفعش، يبقى دي مش افضل صدقة. إذ أفضل صدقة هي اللي تأثر في الفقير قوي وتأثر في الناس قوي ويكون الناس محتاجينها احتياج شديد. دي خلاصة كلام ابن القيم، إن كل ما كانت الناس محتاجة للصدقة اللي انت بتعملها كان الأجر كبيرا وعظيما عند الله. وآخر بقى في دقيقة واحدة عشان نختم الباب، إهداء الثواب إلى رسول الله. قال بقى يجوز إن احنا نعمل الأعمال الصالحة ونهدي ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: قيل من الفقهاء المتأخرين من استحبه ومنهم من لم يستحبه ورآه بدعة. في ناس قالوا يجوز ومستحب وناس قالوا بدعة، وأنا أميل بصراحة لقول من قال إنه بدعة. ليه بقى؟ قال لك فإن الصحابة لم يكونوا يفعلون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه الذي دل أمته على كل خير وأرشدهم ودعاهم إليه، ومن دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم، وكل هدى وعلم فإنما نالته أمته على يده فله مثل أجر من اتبعه أهداه إليه أو لم يهده. يعني نريح نفسنا نهدي ما نهديش، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو بعد فضل ربنا سبب الخير اللي احنا فيه ده كله، وهو اللي أرشدنا إلى كل خير والدال على الخير كفاعله. فنهدي ما نهديش للنبي هو الأجر وصله صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قالناش اهدوا لي الثواب ولا الصحابة عملوا كده. وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه الصحابة. الباب ده مهم جدا يا حضرات، ايه اللي يوصل الميت وايه اللي ما يوصلش الميت، ايه المتفق عليه وايه المختلف عليه. فاحرصوا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم وان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.